عفوك ورضاك يا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والفق بنا يا مولانا فيما جرت به واستجب دعانا واسق أمراضنا وارحم أمواتنا واهلك أعداءنا وأكرم شهداءنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا وآمنا في أوطاننا يا أنت في الموضع البعيد قريب أنت في الموضع البعيد قريب هل يا إلهي يا إلهي وأعوذ في رجائي يا إلهي وعزتي ورجائي بك يا سيدي تزول يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي وعزتي ورجائي الله على جمال النبي. ولا عليك رقيب يا مداوي العباد يا مداوي العباد يا مستدوان يا مداوي العباد يا مداوي العباد أنت دواء يا شفاء السقام يا شفاء السقام يا مداوي العباد أنت دوائي يا شفاء يا رب أخلصنا إليك يا رب أخلصنا إليك دعانا يا رب يا رب أخلصنا إليك أخلصنا إليك يا رب أخلصنا Yeah.